بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ ابن اللحام رحمه الله تعالى في كتابه القواعد الأصولية في القاعدة الخامسة والعشرون، قال رحمه الله: والمجاز له أقسام. قال: الثالث أن يكون راجحا والحقيقة مماتة لا تراد في العرف، فقد اتفق على تقديم المجاز، لأنه إما حقيقة شرعية كالصلاة أو عرفية كالدابة، ولا خلاف في تقديمها على الحقيقة اللغوية. مثاله: لو حلف لا يأكل من هذه النخلة فإنه يحنث بثمرها لا بخشبها، وإن كان هو الحقيقة لأنها قد أميتت. الرابع أن يكون راجحا. تقدم نعم أن الحقائق ثلاث: شرعية ولغوية وعرفية، فيحمل كل كلام على عرف أن من نطق به، ولا يصرف عن ذلك إلا بقرينة. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: الرابع أن يكون راجحا والحقيقة تتعاهد في بعض الأوقات، فهذا موضع الخلاف، كما لو قال: لأشربن من هذا النهر، فهو حقيقة في الكرع من النهر بفيه، وإذا اغترف بالكوز وشرب فهو مجاز، لأنه شرب من الكوز لا من النهر، لكنه المجاز الراجح المتبادر إلى الفهم. والحقيقة قد تراد، لأن كثيرا من الرعاء وغيرهم يقرع بفيه. طيب، هنا يقول: أن يكون راجحا والحقيقة تتعاهد في بعض الأوقات، فهذا موضع خلاف، كما لو قال: لأشربن من هذا النهر، فهل لابد أن يكرع بفيه أو يجوز أن يقترف ويشرب؟ يقول هنا: أولا، إذا كان له نية فعلى نيته، فإن نوى ليشربن من هذا النهر بفيه فإنه يحنث إذا شرب بغير ذلك، وإن لم تكن له نية فمتى تحقق الشرب، سواء شرب بكرع بفيه أو شرب بإناء، فإنه يكون قد وفى بما نذر أو بما حلف عليه. نعم، لأن الشرب تحقق. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وقال الأصفهاني في شرح المحصول: محل الخلاف أن يكون المجاز راجحا على الحقيقة، بحيث يكون هو المتبادر إلى الذهن عند الإطلاق، كالمنقول الشرعي والعرفي، وورد اللفظ من غير الشرع وغير العرف، فأما إذا ورد من أحدهما فإنه يحمل على ما وضعه له. إذا تقرر هذا، فمما يتعلق بالقاعدة: إذا حلف لا يشرب من دجلة أو من فرات، فمن قدم المجاز الراجح يقول: يحنث باغترافه منه بإناء ونحوه وشربه منه. وهذا قول أصحابنا. تعرف وين دجلة؟ الأنهار المشهورة في بلاد الثلاثة: النيل ودجلة والفرات. النيل في مصر، ودجلة في العراق، والفرات في الشام. لا يشرب من دجلة أو من فرات. عندك الفرات؟ إيه، هو الأحسن، لأن النهر ما يسمى فرات، يسمى نهر الف معرف بال، عندنا نسخه. نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله: فمن قدم المجاز الراجح يقول: يحنث باغترافه منه باناء ونحوه وشربه منه. وهذا قول اصحابنا وقول ابي يوسف. ومن قال تقدم الحقيقه المرجوحه، قال: لا يحنث الا بان يقرع منه. وهذا قول ابي حنيفه، والله اعلم. قال رحمه الله: القاعدة السادسة والعشرون: إذا لم ينتظم الكلام إلا بارتكاب مجاز، إما بارتكاب مجاز الزيادة أو النقصان، فمجاز النقصان أولى، لأن الحذف في كلام العرب أكثر من الزيادة، هكذا ذكر جماعة من الأصوليين. إذا تقرر هذا، فمن فروع القاعدة: إذا قال الزوج لزوجتيه: إن حطتما حيضة فأنتما طالقتان، ولا شك في استحالة اشتراكهما في الحيضة، وتصحيح الكلام هنا إما بدعوى الزيادة وهو قوله حيضة، وإما بدعوى الإضمار وتقديره إن حاضت كل واحدة منكما حيضة. وفي المسألة وهذا هو المراد، إذا قال إن حضتما حيضة فأنتما طالقتان، المراد ليس المراد أن الحيضة توزع، والمراد إن حاضت كل واحدة منكما فإنه بمجرد حصول الحيض يحصل الطلاق. نعم. كل من حاضت طلقت، إن حضتما يعني إن حاضت كل واحدة، فمثلا حاضت الزوجة الأولى تطلق، بعد 5 أيام الثانية حاضت تطلق. ها؟ لا لا، ما إن حضتما، لو قال من لم يقل إن حاضت إحداكما أو أول من تحيض، فعلق الطلاق على حيض المرأتين، مثل لو قال إن خرجتما من البيت فأنتما طالق، فأنت طالق. لا لا لا، إن حاضت كل واحدة منكما حيضة، أي هذا هو التقدير، لم يقل إن حاضت كل واحد، إن حضتما معا فأنتما طالقتان، لو قال كذا صح. ولا يمكن، يستحيل أن يحيض معا، حتى لو حاض مثلا في ساعة واحدة تجد أن بينهما تفاوتا. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وفي المسألة لأصحابنا 4 أوجه، أحدها سلوك الزيادة ويصير التقدير إن حضتما فأنتما طالقتان، فإذا طعنتا في الحيض طلقتا، وهذا قول القاضي أبي يعلى. والثاني سلوك النقص وهو الإضمار، فلا تطلق واحدة منهما حتى تحيض كل واحدة منهما حيضة واحدة، ويكون التقدير إن حاضت كل واحدة منكما حيضة واحدة فأنتما طالقتان، نظير قوله فجلدوهم 80 جلدة، أي يعني على الأول، الوجه الأول سلوك الزيادة ويصير تقدير إن حضتما فأنتما طالقتان، فتطلق كل واحدة منهما بحيضها، فإذا حضت الأولى طلقت ثم الثانية تطلق، وهذا هو المذهب. الثاني سلوك النقص وهو الإضمار، فلا تطلق واحدة منهما حتى تحيض كل واحدة منهما حيضة واحدة، ويكون التقدير إن حاضت كل واحدة منكما حيضة واحدة فأنتما طالقتان. أحسن الله لي. قال رحمه الله: نظير قوله فاجلدوهم 80 جلدة، أي اجلدوا كل واحد منهم 80. فأنت سلوك النقص يعني أن الأولى لو حاضت ما تطلق، إذا حاضت الثانية طلقت الأولى والثانية، هذا النقص. الزيادة إن حضتما فأنتما طالقتان، يعني إذا حاضت الأولى تطلق بمفردها ثم حاضت الثانية تطلق بمفردها. الثاني سلوك النقص يقول لا تطلق واحدة منهما حتى تحيض كل واحدة منهما حيضة، فلو حاضت الأولى لم تطلق حتى تحيض الثانية، إذا حاضت الثانية طلقت الثانية والأولى. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: نظير قوله فاجلدوهم 80 جلدة، أي اجلدوا كل واحد منهم 80 جلدة، وهذا اختيار صاحب المغني وهو موافق للقاعدة. والثالث تطلقان بحيضة من إحداهما، لأنه لما تعذر وجود الفعل منهما وجبت إضافته إلى إحداهما، كقوله تعالى: يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، وإنما يخرج من أحدهما. والرابع لا يطلقان بحال بناء على أنه لا مستعمل، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، منهما أي من أحدهما، أي من أحدهما. نظير ذلك: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم، أي من أحدكم، لأن الجن ليس منهم رسل بالإجماع، وإنما منهم النذر فقط، فهمتم؟ الجن ليس منهم رسول بالإجماع، وإنما منهم النذر. قال الله تعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى الآيات. فقول منذرين هذا يدل على أنهم إيش؟ نذر. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: والرابع لا يطلقان بحال بناء على أنه لا يقع الطلاق المعلق على المستحيل، والله أعلم. يعني المستحيل فيما إذا قدرنا أن يحيض جميعا معا، هذا مستحيل. أحسن الله لي. قال رحمه الله: القاعدة 27، إذا تعارض المجاز والإضمار قال صاحب المحصول فيه وفي المنتخب هما سواء، فيكون اللفظ مجملا حتى لا يترجح أحدهما على الآخر إلا بدليل اشتراكهما في الاحتياج إلى القرينة وفي احتمال خفائهما، وذلك لأن كل منهما يحتاج إلى قرينة تمنع المخاطب عن فهم الظاهر. وجزم في المعالم بأن المجاز أولى لكثرته، لكنه ذكر بعد ذلك في تعليل المسألة العاشرة أنهما سواء. إذا تقرر هذا في من فروع القاعدة، إذا قال لعبده الذي هو أكبر منه أنت ابني، فهل نعتقه عليه ظاهرا لأنه يحتمل أن يكون قد عبر بالبنوة عن العتق فيحكم بعتقه، ويحتمل أن يكون فيه إضمار تقديره مثل ابني في الحنو وفي غيره فلا يعتق. طيب، هذه المسألة يقول إذا قال لعبده الذي هو أكبر منه، إنما قال أكبر لأنه لو كان أصغر فالأمر واضح، أن يقول أنت ابني يعني بمثابة ابني، فهل يعتق؟ إنسان مثلا عنده عبد أكبر منه سنا، هو له 30 سنة والعبد له 50 سنة، فقال أنت ابني، فهل يكون هذا كناية عن العتق أو لا؟ لأنه يحتمل أن يكون قد عبر بالبنوة عن العتق فيحكم بعتقه، ويحتمل أن يكون فيه إضمار تقديره مثل ابني في الحنوي وفي غيره فلا يعتق. ومعلوم أن القاعدة أن الكناية لا يثبت بها الحكم إلا بالنية. الألفاظ نوعان: صريح وكناية. فالصريح ما لا يحتمل غيره، والكناية ما يحتمل الشيء وغيره. والفرق بينهما أن الصريح يثبت به الحكم من حينه ولا يحتاج إلى نية. فإذا قال مثلا امرأة أنت طالق، نقول هل نويت الطلاق أو ما نويت الطلاق؟ تطلق. 3 جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة، حتى لو قال أمزح أو أنا هازل فيقع. وأما الكناية فلا يقع بها، فلا يثبت لها حكم إلا مع النية، إلا مع النية أو القرينة على المذهب. فعلى هذا نقول إذا قال أنت ابني إن نواه عتقا فيثبت العتق، وإن لم ينوه عتقا فلا يثبت به العتق. نعم، أحسن الله لي. قال رحمه الله: وللأصحاب في المسألة خلاف ولا رواية فيها عن أحمد، قاله أبو الخطاب، والذي ذكره القاضي وأصحابه أنه لا يعتق، وأبدى أبو الخطاب احتمالا بالعتق، وتبعه عليه صاحب المغني والمحرر، وعلى الأول إن أمكن أن يكون منه، لكن له نسب معروف فهل يعتق عليه بذلك؟ في المسألة وجهان: عدم العتق ذكره أبو الخطاب في انتصاره احتمالا، والعتق ذكره القاضي في خلافه وابنه أبو الحسين والآمدي، وهذا الكلام جميعه مع إطلاق اللفظ. أما إن نوى بهذا اللفظ الحرية فينبغي عتقه بهذه النية مع هذا اللفظ، قاله شيخنا أبو الفرج في تعليقه على المحرر، قال: ثم رأيت أبا حكيم وجه القول بالعتق، قال: لجواز كونه كناية في العتق، كما لو قال لامرأته أنت أمي أو أختي يريد به الظهار، كذلك إذا أراد بقوله أنت ابني أي مثله في الحرية، والله أعلم. طيب، يقول: ثم رأيت أبا حكيم وجه القول بالعتق، قال: لجواز كونه كناية في العتق، كما سأتقدم، إن نواه عتقا فإنه يكون عتقا، كما لو قال لامرأته أنت أمي أو أختي يريد به الظهار فإنه يكون ظهارا، يكون ظهارا. والظهار هو أن يشبه الرجل امرأته بكل أو ببعض من تحرم عليه تحريما مؤبدا، كما لو قال أنت علي كأمي أو كظهر أمي أو كأختي أو نحو ذلك. إذا قال لامرأته أنت أمي فهل يكون ظهارا؟ نقول يرجع في ذلك إلى النية. إنما أنت أمي أي كأمي في الاحترام والتقدير فليس ظهارا، وإن نواه ظهارا وإن نوى أنه ظهار فإنه يكون ظهارا. طيب لو قال لها يا أمي يا أختي، يقول لزوجته يا أختي، نقول هذا أيضا لا يقع به الظهار. إذا لم نوى ظهار، وقد كره الفقهاء رحمهم الله كرهوا مثل هذه العبارة، يعني يقولون يكره أن يقول الرجل لامرأته لزوجته يا أمي يا أختي يا عمتي ونحو ذلك. ولهذا قالوا يكره نداء أحد الزوجين الآخر بما يختص بذي رحم محرم، كما لو قالت الزوجة، كما قال الزوج لزوجته يا أمي يناديها ونحو ذلك. ولكن الصحيح أنه لا كراهة. لا هي أمنا يعني أم عياله، لا ندخل في هذا، يعني بتجيب أمي بالعادة الأم أكبر، هذا متزوج عجوز يمكن. كيف؟ أي نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله وأما إذا قال لزوجته وهي أكبر من هذه ابنتي فإنها لا تطلق بذلك، ولم أرى في ذلك خلافا. وفرق على قول بينها وبين مسألة العبد أن الزوج لا يملك إنشاء التحريم، فلذلك لم يفرق بينهما. وفي مسألة العتق يملك إنشاء العتق فيعتق عليه بذلك، وهذا الفرق فيه نظر، فإن قولهم يملك إنشاء العتق صحيح، لكنه لم ينشئ هنا عتقا فلا يعتق عليه. ثم إنه يمكنه تحريم الزوجة بالظهار، فهل لا كان ذلك ظهارا ويمكنه إنشاء الطلاق المحرم؟ وبنى الطوفي هذه المسألة على قاعدة أخرى، وهي أنه هل يشترط لإعمال المجاز إمكان الحقيقة أم لا؟ فيشترط عندنا وهو قول الشافعي فلا يعتق، وعند أبي حنيفة لا يشترط فيعتق. قال رحمه الله القاعدة 28 إطلاق المشتق كاسم الفاعل واسم المفعول باعتبار الحال حقيقة بلا نزاع، هكذا ذكر غير واحد. حقيقة أحسن لك، حقيقة بلا نزاع هكذا ذكر، يعني إطلاق مبتدأ خبره حقيقة، يعني هو حقيقة. نعم أحسن الله لك. قال رحمه الله حقيقة بلا نزاع هكذا ذكر غير واحد، وظاهره أنه حين الشروع في الفعل يسمى فاعلا حقيقة قبل وجود ما يتناوله مطلق الاسم المشتق منه، كحين القبول والإجاب بالنسبة إلى المتبايعين. ولكن قال أبو الطيب لا يسمى فاعلا إلا مجازا، وكذلك قال القاضي أبو يعلى، وإطلاقه باعتبار المستقبل مجاز ادعى بعضهم بالإجماع. وقال أبو العباس وهذا غلط، بل هو نوعان، أحدهما أن يراد الصفة للفعل كقولهم سيف قطوع وماء مرو وخبز مشبع، فقيل هذا مجاز، وقال القاضي بل هو حقيقة، لأن المجاز هو الذي يصح نفيه، كأبي الأبي يسمى أبا مجازا. نعم هذا علامة المجاز، علامة المجاز صحة نفيه، هذه من أقوى علامات المجاز. فمثلا لو أني قلت لشخص رأيت أسدا، ها يقول يمكن أحد يقول هذا ليس أسد، هذا آدمي، نفي ولا لا نفي؟ فهذا أكبر علامات المجاز. يقول هنا يقول كقولهم سيف قطوع وماء مر وخبز مشبع، قيل هذا مجاز وقيل ليس مجازا، لأنه يصح لا تستطيع أن تنفيه. مثل الإنسان عنده ما تقول هذا ماء مر هذا خبز يشبع، حقيقة لا يستطيع أحد يقول لا غير لا يشبع. فهذه هي صحة علامة المجاز. ولذلك من أنكر المجاز من العلماء فسبب إنكاره أن علامة المجاز صحة نفيه، فاستدل به أهل البدع على نفي صفات الله عز وجل، ماذا يقول بل يداه مبسوطتان، يقول هذا مجاز، ينزل ربنا هذا مجاز، ها ينزل ربنا يعني ينزل أمره ينزل ملكه وجميع الصفات جميع الصفات نفوها باعتبار أنها من المجاز. نعم يعني تأويلا. شيخ الراجح طيب فيها الآن هي ثلاثة أقوال اللي هي المجاز في القرآن والسنة يعني نفيا مطلق لا هو نعم هو الذين ينفون المجاز مثل الشيخ الإسلام رحمه الله يقول هذا أسلوب من أساليب العرب سبق أن تكلمنا عليها يقول هذا أسلوب من أساليب العرب واسأل القرية يقول من المعلوم أن القرية لا تسأل وإنما يسأل أهلها فهذا أسلوب من أساليب العرب الذين يثبتون المجاز وهم أكثر أهل اللغة اللغة يقول أنت تسمي أسلوب حنا نسمي مجاز يعني أنا أسمي هذا جدار أنت تسميه حائط كله متفقين على أن هذا جدار مثلا فأهل اللغة يقول هذا اختلاف تعبير المسمى واحد يعني أن الكلام هذا ليس حقيقة حينما قال عز وجل واسأل القرية من المعلوم لدينا ولديكم أن القرية لا تسأل إذن قوله اسأل القرية هذا مجاز عن أهل القرية وأنتم تقول هذا أسلوب من أساليب العرب سميه أسلوبا سميه ما شئت حنا نسميه مجاز وأنت تسميه أسلوب القول به إيه؟ مثل ما تفضلت الآن يعني أهل البدع لا بس أهل البدع يقولون حتى من ثبت المجاز من أهل السنة يقول أنت لا تقبل دعوة المجاز إلا بدليل فهمت؟ أي يعني أنا مثلا أثبت المجاز ثم أنت تقول هذا مجاز أقول أين الدليل على أنه مجاز المجاز لابد لإثباته من وجود علاقة وقرينة ليس كل شيء الأصل أن يحمل الكلام على الحقيقة لا يصار إلى المجاز إلا بقرينة أو دليل فمثلا قلت رأيت أسدا وجاءك واحد يعرج يمشي بعرج ولا هو بشجاع ولا شيء تستطيع أن تقول أين الدليل على أنه أسد واضح؟ نعم لكن لو كان معه مثلا قوي ويقاتل تستطيع تقول الله في القرينة أنه شابه الأسد في الشجاعة في القوة فالأصل أن الكلام يحمل على الحقيقة ولا يصار إلى المجاز إلا بقرينة وعلاقة بينهما لابد تكون علاقة قرينة وعلاقة بينهما وإلا يستطيع مثلا أن يقول وجاء ربك يقول هذا مجاز وجاء أمر ربك نقول الأصل حقيقة ما الدليل على أن الذي جاء أمره أثبت في الأحاديث في السنة أو في القرآن أن الذي يأتي أمره ونسلم لك نعم هم يقول هذا أسلوب أن يطلق أن يراد الشيء أن يوجه الخطاب إلى الشيء ويراد به غيره مثل جدارا يريد أن ينقض